الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. الرائد عمرو وهيب عطية. بطلنا اليوم هو البطل الرائد عمرو وهيب عطية. ولد البطل في أواخر عام 86، وكان الابن الأصغر لأسرة تتكون من 3 أبناء، شقيقة هي الأكبر وشقيق دكتور في البرمجيات يعمل بمركز للأبحاث في اليابان. سافر بطلنا مع والده ووالدته الكثير من دول العالم، مما أدى إلى تفتح مداركه، فقد كانت الوالدة أستاذ علم الحيوان بكلية العلوم جامعة القناة، وكان الأب أستاذا بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة القناة. ها يا عمر، هسافر معانا إيطاليا المرة دي ولا إيه؟ طبعا هيسافر معانا، وهو السفر يبقى له طعم من غير عمر. وانتوا مسافرين كلكم؟ أيوة يا عمر، أنا عندي مؤتمر أحضره في إيطاليا، ووالدتك واختك مسافرين معايا، لكن أنا معلش المرة دي مش هقدر أسافر معاكم. إزاي يا عمر؟ وهو إحنا نقدر نسافر من غيرك؟ أنت نسيتي يا ماما أن أنا بقيت ضابط ولا إيه؟ يعني وقتي مش ملكي، ما أقدرش أسافر في أي وقت زي زمان. سافر انتوا واستمتعوا بوقتكم. وانت هتقعد لوحدك يا عم؟ لا اقعد لوحدي ازاي بقى، انا اتنقلت الاقصر، يعني لما تسافروا وترجعوا يكون معاد اجازتي لسه ما جاش. بطلنا من ابناء الدفعه 102 كليه حربيه، بعد تخرجه التحق بسلاح المشاة ثم انتقل الى الصاعقه، خدم في عده اماكن منها الاقصر، واخر هذه الاماكن رفح، وخلالها عمل كمعلم صاعقة لطلبة الكلية الحربية. أهلا بسيادتك يا فندم، في رافح وفي كاتبتنا، نورتنا يا فندم. مش تعرفني بنفسك الأول؟ أنا العريف أبو بكر عادل العيدي. أهلا أبو بكر. أهلا بسيادتك يا فندم. اللي عجبني فيك إنك بتتكلم عن الكتيبة زي ما تكون بيتكم. فعلا يا فندم، كلنا هنا بنعتبر الوحدة دي هي بيتنا، ويمكن أكتر كمان. احنا يا فندم بنقضي هنا اكتر ما بنقضي مع اهلنا. والله عندك حق، ده غير اننا لازم نحب بعض ونخاف على بعض، لان كل واحد فينا بيحمي ظهر زميله، وكلنا روحنا على كفنا. فعلا اهم حاجة اننا نحب بعض ونخاف على بعض. بعد اذن سيادتك يا فندم اجهز عشان الطابور. تفضل تفضل ابو بكر. شكرا على فكرة يا فندم، انا هكون مع سيادتك في دورية النهاردة. ده يسعدني. كان بطلنا مقداما جسورا، لكنه كان في الوقت نفسه إنسانا عطوفا وأبا وزوجا حاميا مخلصا. وبعدين معاك يا عمر. الله، انت واخد مالك ورايح فين؟ واخدها معايا الجيم طبعا. جيم بذمتك؟ ده كلام بقى في حد ياخد طفلة مع الجيم؟ وبعدين دي بنت، انت فاكرها ولد ولا ايه؟ اولا انا ما اقدرش ابعد عنهم طول فتره الاجازه، ثانيا بقى وده الاهم، ان انا ما عنديش فرق بين ولد وبنت، عايزهم يطلعوا رجاله يعتمد عليهم ويقدروا كمان يعتمدوا على نفسهم، عشان لو جرالي حاجه ما يبقوش ضعاف. امال ما بتاخدش ابنك ياسين معاك ليه؟ ياسين يا ستي لسه عنده سنه واحده، لما يكبر شويه لو ليا عمر هبقى اخده معايا، وبعدين بصراحة بقى الواد ياسين ده راجل من يومه، حاسس كده انه هيبقى مكاني، ده اللي هيبقى سند ليكم من بعدي. ياسين ده ايه؟ انت سندنا، ربنا يخليك لينا ويخليك ليه، وهو يا حبيبي اللي يتسند عليك ويكبر في حياتك. تفتكر هيجي اليوم اللي اشوفه بيكبر قدامي ونبقى اصحاب ونخرج مع بعض؟ الله يا حلم، معرفش هيتحقق ولا لا. حبيبي ربنا يديك الصحة وطولة العمر ويخليك لينا يا رب. بتعمل ايه يا ابو بكر؟ ها؟ لا مؤاخذة يا فندم. مالك اتخضيت ليه؟ انت يا ابني مش في الراحة، خليك زي ما انت، انا هقعد معاك اسمع ام كلثوم. معلش يا فندم، لا مؤاخذة، اصل انا كنت سرحان شوية. ويا ترى بقى كنت سرحان في ايه يا عم ابو بكر؟ كنت سرحان في ابويا، يا ترى عامل ايه دلوقتي؟ اكيد كويس ان شاء الله، ما تقلقش. اصل يا فندم ابويا فلاح على قده، وكان ليا اخ توفى السنه اللي فاتت، وما بقاش حد يساعده في الفلاحه غيري، وزمانه تعبان ومش قادر يسد لوحده، وده موسم ري الارض. بس كده؟ يا سيدي بسيطه، انا هكلم لك القائد ينزلك اجازه، تشوف والدك وتساعده في الري وترجع، ايه رايك؟ كان بطلنا انسانا وسط جنوده، كما هو وسط بيته واسرته، لذلك لم تنقطع صلته بزملائه من الضباط أو الجنود حتى بعد تركه المكان وانتقاله للعمل بموقع آخر. يا عمرو، يا عمرو، موبايلك بيرن. أيوة أيوة سمعت، أنا جاي أهو. ألو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله، مين؟ حضرتك مش هتفتكرني، انا محمد افندم، خدمت مع سيادتك في الاقصر السنه اللي فاتت. اهلا يا محمد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا فندم. ها، خلصت جيشك يا محمد ولا لسه؟ الحمد لله يا فندم، انا سلمت الشهر اللي فات. ماشي يا عم، مبروك. اشتغلت بقى ولا لسه؟ نزلت ارض عمي يعني اتسلى فيها كده شويه. طيب خد بالك بقى من الارض ومن اسرتك يا محمد. ان شاء الله يا فندم. ماشي يا عم محمد، مش عايز اي حاجه؟ ربنا يخليك يا فندم، انا بس بتصل اطمن على سيادتك، وبصراحه كده والله العظيم يا فندم نفسي قوي اشوف سيادتك. ربنا يخليك يا محمد، اسمع، اي وقت تيجي اسمع ليا فيه اتصل بيا ونتقابل ان شاء الله. يا ريت يا فندم، ان شاء الله هتصل بسيادتك. وعلى فكره كل الناس اللي كانت معانا في الوحده طلبوا مني ابلغ حضرتك السلام اي وقت اتصل بيك. الله يسلمك ويسلمهم، سلمني عليهم كلهم. يوصل يا فندم، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا محمد. مين محمد ده يا عمرو؟ محمد ده عسكري خدم معايا لما كنت في الأقصر، بيتصل يسأل ويطمن عليا. حبيبي انت كل الناس بتحبك يا عمرو. ايه يا دكتورة زهور، انت بقيتي غاوية تصوير كتير كده ليه؟ ايه، ابني وبحبه وبحب اصوره واحتفظ بصوره، عندك مانع؟ وبعد انت على هنا دكتورة ايه يا ولد انت؟ في حد يقول لمامته يا دكتورة؟ هو مش حضرتك برضو الدكتورة زهور ابراهيم استاذ علم الحيوان بكلية العلوم جامعة القناة، ولا انا غلطان سيادتك؟ مش هتخلصي معايا دكتورة. اهو اهو الدكتور وهيب عطية بنفسه جالك. سيدي بقى دكتورة مع الدكتور، اروح انا اشوف الولاد. سلام. مع السلامة يا حبيبي، ما تنساش تعدي عليا الصبح. ها، ان شاء الله ان شاء الله يا دكتوره. مالك قلقان عليه كده ليه وعماله تصوريه كل ما ينزل اجازه؟ قلبي مش عارفه، قلبي يوكلني عليه قوي. مش انت اللي شجعتيه يدخل الجيش زي خاله؟ انا عمري ما ندمت على كده، لكن هتقول ايه بقى في قلب الام؟ انت برضه معانا النهارده؟ ده شرف لاي واحد فينا في الوحده يا فندم، لان كلنا بنحب نخدم حضرتك ونخدم معاك. طب الحق بقى يا عم اتعامل مع ولاد اللذينه دول، اهم ظاهر اهم وبداوا يضربوا علينا نار. يلا وفي آخر إجازة له احتفلت أسرته بعيد ميلاده 29، ولم يكن أحد منهم يتصور أنه ربما يكون اللقاء الأخير، بل وآخر احتفال لبطلنا بعيد ميلاده مع أسرته. كل سنة وانت طيب يا عمرو يا حبيبي. وانت طيبة. كل سنة وانت طيب يا عمرو. وانت طيبة بابا. كل سنة وانت طيب يا عمرو يا نور عيني. وانت طيبة ست الكل. هاي عمرو، ما قلت الناس بقى ده عيد ميلادك الكام؟ وبعدين معاك انت هتعدي عليه ولا ايه؟ الله. والله مش قصدي يا ماما. يلا بقى كفاية كده احسن، انا لازم اروح ارتاح. سلامتك حبيبي. طب مش هتكمل معانا حفلة عيد ميلادك؟ مش قادر والله يا ماما، دور البرد ده شديد، عايز ارتاح شوية عشان اقدر اخف قبل ما ارجع الوحدة. سلام يا ماما، هشوفك على خير ان شاء الله. كانت تلك هي المرة الأخيرة التي تجمع الأمة بابنها البطل، ودعها وهو يغادر المنزل، ثم عاد ليقف أمامها ويلقي عليها نظرة طويلة وكأنه يشعر بأنه لن يراها مرة أخرى. والله يا فندم أنا ما شفتش زي حضرتك في الجيش كله. يا راجل يا راجل بلاش باكش، كل الناس اللي في الجيش زي وأحسن مني. لا والله يا فندم، كلنا في الوحدة بنحبك وما فيش حد في يوم زعل منك، ده حتى يا فندم كل العساكر بيحبوا يطلعوا دوريات ومداهمات مع حضرتك وكأنهم في فترة راحة. طيب يا سيدي متشكر يا عم أبو بكر، ركز بقى عشان نخلص مهمتنا ونرجع بالسلامة إن شاء الله. شارك الشهيد في عمليات حق الشهيد 1 و2، وشارك في مداهمات عديدة ضد العناصر الإرهابية. وفي اليوم الموعود في 23 من نوفمبر من عام 2015 كان بطلنا النقيب عمرو وهيب عطية والعريف أبو بكر عادل العيدي في إحدى الدوريات أثناء تفقدهما الحالة الأمنية بمنطقة أبو طويلة، وأثناء أدائهما لواجبهما اغتالتهما يد الإرهاب بعبوة ناسفة. رحم الله شهيدي الواجب النقيب عمرو وهيب عطية والعريف أبو بكر عادل العيدي. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفرة، يوسف عبد الله، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد مندوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.